هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سعدية فهيم علي المقيمة في قرية الغريرة مركز إسنا محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بتقول فيها: ظروفي صعبة وغصب عني هتكلم معاكم شوية عن ظروفي دي، مش عايزة أضايقكم بس غصب عني. كنت متجوزة وعايشة مع جوزي اللي كان بيصرف مرتب والده، لأن جوزي كان عنده عجز وبعض العرض على القمصيون الطبي قرروا له صرف المعاش ده واللي كنا بنعيش منه. اتوفى جوزي وساب لي 6 أولادي حضرات، واللي حصل بعد الوفاة إن البهوات وقفوا المعاش اللي كان بيصرفه، ولما رحت أسألهم عن السبب قالوا لي: الله، يعني إيه وقفنا المعاش ليه؟ مش الراجل الله يرحمه اللي كان بيصرف المعاش مات، يبقى لازم نوقف كل اللي كان بيصرفه؟ هي دي حاجة عاوزة سؤال يا عالم؟ طب هو مات وارتاح، احنا بقى 7 انا وست ولاد كنا عايشين من الفلوس دي، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعيش ازاي؟ شوفي، احنا بنطبق اللوائح والقوانين، ومن ضمن اللوائح دي بقى اننا ممكن نصرف لك معاش ارملة، ده لو حبة يعني. وجريت في إجراءات صرف معاش أرملة. كم يا حضرات؟ 490 جنيه، يعني كل فرد مننا إحنا 7 نصيبه 70 جنيه في الشهر، يعني بتاع 2 جنيه و30 قرش في اليوم. يعملوا إيه ونعيش بهم إزاي؟ أنا جوزت بنتي الكبيرة وعانيت في الجوازة دي مر المعاناة، طيب بنتي اللي بعدها مخطوبة ومطلوب اني اجهزها، وابني في 3 اعدادي وابني في 5 ابتدائي عاوزين يتعلموا، هعمل ايه واروح لمين؟ هي دي شكوتي يا سيادة محافظ الاقصر ويا كل الاجهزة المسؤولة في محافظة الاقصر، وطلبة مساعدتي. ممكن رضا سليمان